بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في باب الإخلاص وإحضار النية: وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض، وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر. رواه مسلم. ورواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر. فهذا حديث عظيم يدل على عظم شأن النية، وأن المسلم يبلغ بنيته أجر العامل إذا منعه عذر عن العمل. وتأمل في هؤلاء الصادقين البكائين: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. كما تعرفون قصة هؤلاء البكائين الذين أرادوا الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، لكن لم يجد النبي صلى الله عليه وسلم ما يحملهم عليه من الركاب، فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع. انظر ما الذي قام في قلوبهم من الحرقة على طاعة الله وعلى مصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد في سبيل الله وعلى نصر دين الله، حتى تولوا من عند النبي صلى الله عليه وسلم وأعينهم تفيض من الدمع. ما قال يبكون، بل تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هذا يدل على قوة الإخلاص الذي في قلوبهم والصدق الذي عندهم. وبهذا يبلغ المسلم الدرجات العالية، حتى تذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو في طريق عودته من غزوة تبوك قال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. تأمل في هذه الرواية ما أجملها. يعني هنا ما قال إلا كتب لهم أجركم، قال إلا كانوا معكم، إلا كانوا معكم. فطبعا هذا يجعل الصحابة يتعجبون: كيف هم في المدينة وفي الوقت نفسه هم معنا؟ هذا يدل على أنهم يحصلون على تمام الأجر، حتى عبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التعبير العجيب، قال إلا كانوا معكم، لكن حبسهم المرض. وفي رواية توضح هذا، قال إلا شركوكم في الأجر. فهذا الإخوة يعني أمره عظيم. وطبعا الأمر ليس بالسهل، يعني بعض الناس يظن أن أمر النية إذا سهل، خلاص أنا أنوي أني مثلا أذهب إلى الحج إذا لم يتيسر لي، أنا أنوي أني أكون طالب العلم إذا لم يتيسر لي، أنا أنوي أن أتبرع بالأموال الكثيرة وأبني المساجد والمدارس وإن لم يتيسر لي حتى يكتب لي أجر ذلك. وهذا طيب، بالعكس المسلم جميل أن يحدث نفسه بأعمال الخير وينوي هذه النيات الطيبة. لا تدري لعلك ترى هذه المشاريع الكبيرة في ميزان حسناتك بهذه النية الصالحة. لكن الناس يتفاوتون تفاوتا كبيرا في صدق النية. النية ليست مجرد حديث نفس، أنت تحدث نفسك. ولذلك كم يبتلى الإنسان في حياته ويعرف من نفسه أنه ما كان يحمل نية صادقة، كما قال الله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتى، قال لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. النية ليست مجرد حديث نفس، النية انبعاث القلب لهذا الخير، لهذا العمل، من شدة محبة الله ومحبة رسوله والحرق على دين الإسلام، فتكون النية هكذا صادقة. فهذا الذي يوصل العبد إلى الدرجات العالية، كما قال القائل: يا سائرين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إن أقمنا على عذر وقد رحل، ومن أقام على عذر كمن راح. فهذا إنما يكون بالنية الصادقة. وهكذا كلما عظمت النية وكانت نية خالصة وصادقة وفي قلبك حرقة وإقبال على الله بالفعل بنية صالحة، يكتب لك الأجر عند الله تعالى. وعلامة ذلك أن الإنسان إذا لم يتيسر له هذا العمل الذي يريده من أعمال الخير، تجده مسارعا في الأعمال التي يستطيعها. يعني مثلا الآن في الحج، إنسان ما استطاع أن يذهب إلى الحج، طيب الله تعالى جعل موسم العشر من ذي الحجة موسما يشترك فيه الحجيج وغيرهم، يشترك فيه الحجيج وغيرهم من المسلمين، فممن لم يتيسر له الحج، إنسان يقول: أنا في نيتي أن أحج ولكن ما تيسر لي الحج مثلا. ثم تجده في هذه العشر التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أعمال، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. فتجده لا يبالي بطاعة الله ولا قيام الليل ولا يصومها ولا يكثر من قراءة القرآن ولا ذكر الله، ويقول: أنا يعني قلبي فيه شوق كبير للحج وأنا سأحصل على أجر الحج مثلا بالنية ويكفيني هذا. فقد يكون هذا مجرد حديث نفس، وبدليل أنه لا يعمل. فالنية الصالحة في الحقيقة تدفع المسلم للعمل وأن يقبل على أبواب الخير. فإذا فاته عمل يقبل على الأعمال التي هي في استطاعته، فبذلك يكون هذا دلالة على صدق نيته، والله أعلم. ثم قال رحمه الله: وعن أبي يزيد، معنى ابن يزيد بن الأخنس رضي الله عنهم، وهو وأبوه وجده صحابيون، قال: وكان أبي يزيد، طبعا هنا يزيد بدل عن أبي، ليس المقصود هنا وكان يعني أبو يزيد، لو كان يعني هذا كنية يعني لقال أبو يزيد اسم كان، لكن وكان أبي يعني أبي والدي، هذا من الذي يتكلم معن، يقول: وكان أبي الذي اسمه يزيد، هكذا. وكان أبي وهو يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد. يعني يزيد بن الأخنس وكل رجلا في المسجد أن يوزع هذا المال على الفقراء، وهذا فيه نوع إصرار بالصدقة، يعني ما يدرون هذا المال مال من، فهذا فيه إصرار بالصدقة وهذا أعظم في الأجر. فيقول معن: فجئت فأخذتها فأتيته بها، يعني معن كان محتاجا أو من الفقراء، ووالده نعم ينفق عليه لكن وجد من يتصدق يوزع صدقات، فأخذ شيئا من المال، قال: فأخذتها فأتيته بها. فأخبر أباه: ترى أنا أخذت المال من فلان، وأبوه يعرف أنه هو الذي أعطى فلان هذا المال. فقال له أبوه: قال: والله ما إياك أردت، يعني أنا ما أردت أن أعطيك هذا المال، هذا مال صدقة، أنا أنفق عليك في البيت وأطعمك وأسقيك، لكن هذا المال مال صدقة. قال: والله ما إياك أردت. قال: فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا ليس من باب العقوق، وإنما من باب الحقوق، أن هذا حق لي أنا، وهذا المال أنا يعني اكتسبته بالصدقة وهذا جائز بالنسبة لي، حتى لو كان أصله من والدي فهذا لا يعنيني. ما ينظر الإنسان إلى أصل المال كان يعني لمن، وإنما العبرة بطريقة كسب للمال. فطريقة كسب معن للمال طريقة مباحة، أنه أخذه على سبيل الصدقة ومن المستحقين للصدقة. قال فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا مقصود بالمخاصمة يعني المحاكمة مع الالتزام بأدب يعني المخاصمة مع الوالد. فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يحكم بينهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن. رواه البخاري. لك ما نويت يا يزيد، يعني أنت نويت الصدقة فلك أجر الصدقة، وإن أخذ الصدقة ولدك فلك ثواب الصدقة. أنت نويت أن تصدق المحتاجين، ولدك من المحتاجين، وتعرفون الصدقة أمرها واسع بخلاف الزكاة. الزكاة لا تجوز أن يدفع الوالد زكاته لابنه مثلا، أو يدفع الابن زكاته لوالده، وهكذا من تجب عليك نفقته. لماذا؟ لأن إذا كانت النفقة واجبة عليك تجاه هذا الإنسان، فكانك لما تعطيه الزكاة كأنك تدفع الواجب عليك، وتكون الزكاة بدل النفقة، فكأنك ما أديت الواجب الذي عليك، وكانت الزكاة محل هذه النفقة الواجبة، إذا كأنك ما زكيت شيئا. لكن الصدقة يعني أمرها واسع، بل الصدقة على الأقارب يعني أعظم أجرا، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لها أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. فهو بنيته لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت ما يا معن، ولك ما أخذت يا معن، لأن معن كما عرفنا أخذ هذا المال بطريق مشروع، أخذه عن طريق الصدقة وهو من المحتاجين لها. فهذا قال رواه البخاري، وهذا يعني يدلنا على أن يعني النية يحصل صاحبها على الأجر التام، حتى لو يعني ما أراد ما حصل ما يريد هو. يعني يزيد ما أراد أن يكون هذا المال لولده، لكن يعني ما دام أنه هو نوى الصدقة فيعني الأجر يكتب له بإذن الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن. وأيضا مما يشبه هذا الحديث ما ثبت في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق وهو لا يدري أنه سارق، فأصبحوا يتحدثون تصدق على سارق، فوصلوا الخبر فقال اللهم لك الحمد لا أتصدقن بصدقة، فخرج بصدقتي فوضعها في يد زانية، فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانية، فقال اللهم لك الحمد على زانية لا أتصدقن بصدقة. قال فخرج بصدقته فوضعها في يد غني ولا يدري إنها غني، فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني، فقال اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني. فأتي فقيل له أما صدقتك على سارق فلعله يستعف، فلعله يستعف عن سرقته، يعني لعل السارق ينزجر عن السرقة ويقول هذا فلان يتصدق علي وأنا أخذت المال فعندي الآن ما يكفيني، لماذا أسرق أموال الناس؟ قال وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها، لأن المرأة قد والعياذ بالله تتاجر بعرضها، فتستعمل والعياذ بالله عرضها في مقابل عرضا زهيدا من الدنيا في مقابل المال، فإذا حصلت هذا المال لعلها تترك الزنا. قال وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله أن يعتبر، فلعله أن يعتبر فينفق مما أعطاه الله. يقول إذا كان هكذا الناس يتصدقون بأموالهم فلماذا ما أتصدق من مالي وعندي المال الكثير، فهذا يدفعه للصدقة والله أعلم.